أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الرابع والأخير في فقه الصيام، وقد عقد المصنف الباب الخامس عن الاعتكاف. قال: في الاعتكاف وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الاعتكاف وحكمه. تعريفه: الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. الاعتكاف لغة لزوم الشيء أو ملازمة الشيء وحبس النفس عليه، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومنه قوله: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ملازمون. وقوله تبارك وتعالى: وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، أي مقيما. فالاعتكاف لغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه. وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله عز وجل. الفقهاء اتفقت كلمتهم على أن الاعتكاف لزوم لمسجد لطاعة الله تبارك وتعالى، وإن تفاوتت عباراتهم في التعريف. فبعضهم كالحنفية يقولون: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف، وهذا سيأتينا في مسألة شروط الاعتكاف. فتجد الحنفية يقولون: اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف. المالكية يقولون: لزوم مسلم مميز مسجدا مباحا يصوم بصوم كافا عن الجماع ومقدماته يوما وليلة، فأكثر للعبادة بنية. الشافعية يقولون: اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية. الحنابلة يقولون: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة لعاقل، ولو مميزا طاهرا مما أوجب غسلا، إلى غير ذلك من تعريفات الفقهاء في ذلك. الجميع يتفق على أن معنى الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. وهنا المصنف قال: لزوم المسلم المميز، وهذا سيأتينا إن شاء الله في الشروط، ونتبين مسألة اشتراط أن يكون مميزا، وأنه لا يصح الاعتكاف من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير المميز، كما ستأتينا في المسألة الثانية. الاعتكاف من الشرائع القديمة، كما قال الله تبارك وتعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال سبحانه وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا. وقال: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. شيخ الإسلام قال: لأن مريم عليها السلام كانت مقيمة في المسجد الأقصى في المحراب، حتى أن كلمة مريم تعني ذلك، تعني العابدة المنقطعة للعبادة مريم البتول، وأنها انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. قال: وهذا اعتكاف في المسجد واحتجاب فيه، يعني قوله ربنا تبارك وتعالى: فاتخذت من دونهم حجابا، أي احتجبت بالمسجد بعكوفها فيه. وحكمته كما قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: جمع القلب على الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم: لما كان صلاح القلب واستقامته على طريق سيره إلى الله تعالى متوقفا على جمعيته على الله، ولم شعفه بإقباله بالكلية على الله تعالى، فإن شعف القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله عز وجل. الناس اللي بتشتكي من شتات الأحوال، من إن القلوب تذهب في كل واد، من إنه مش لاقي قلبه مع ربنا سبحانه وتعالى، فابن القيم هنا يقول أن دواء ذلك هو الإقبال على الله تبارك وتعالى. قال: وكان فضول الطعام والشراب وفضول مخالطة الأنام وفضول الكلام وفضول المنام مما يزيده شعفا، هي أسباب فساد القلب، زيادة الأكل والشرب، الاختلاط بالناس بالزيادة، الكلام بالزيادة، النوم بالزيادة، كل ذلك يفسد القلب. قال: ويشتته في كل واد ويقطعه عن سيره إلى الله تعالى، أو يضعفه أو يعوقه ويوقفه. قال: لما كان كل ذلك، قال: اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب، ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات المعوقة له عن سيره إلى الله تعالى، وشرعه بقدر المصلحة بحيث ينتفع به العبد في دنياه وأخراه ولا يضره ولا يقطعه عن مصالحه العاجلة والآجلة، وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عقوف القلب على الله تعالى وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه. احنا عايزين ندقق جدا في هذه الكلمات، لأنه روح العمل الآن الاعتكافات صارت كأنها معسكرات وكأنها أماكن للاكتناس ما بين الناس، وللأسف الشديد علامة الإفلاس الاكتناس بالناس. فإذا كان الإنسان لا يستطيع أن ينقطع إلى الله تبارك وتعالى ويبتعد عن هذه المشغولات والملهيات، فهذا بلا شك من علامات خسران العبد. إنما المطلوب إيه؟ المطلوب كده إن الإنسان يجمع قلبه على الله عز وجل، يخلو به، ينقطع عن الاشتغال بالخلق ويشتغل به سبحانه وتعالى. فعلامة القلب الذي مع الله كثرة المناجاة والاشتغال بالله، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، مهموم بالإقبال على ربنا، مهموم بدوام الذكر، مهموم بحاله ومكانته عند رب الأرض والسماء، فيستولي عليها بدلها، ويصير الهم كله به والخطرات كلها بذكره والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعضه بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور. يعد هذا، شوفوا المعاني العالية والحكم البالغة، إنه يبقى ده سبب لإصلاح القلب، إن ده يبقى سبب للاهتناس بالله، إنه يعد هذا ليوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم، هذا مقصود الاعتكاف الأعظم. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم روح الأعمال، وأن نقوم لله عز وجل بحقه، وأن يشغلنا به سبحانه وتعالى. ما حكم الاعتكاف؟ أولا، الاعتكاف مشروع وهو سنة وقرب إلى الله تبارك وتعالى، لقوله عز وجل: أو طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وهذه الآية دليل على مشروعيته حتى في الأمم السابقة، وقوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإضافة الاعتكاف إلى المساجد المختصة بالقربات، هذا دليل على أنه قربة إلى الله تبارك وتعالى. ومن السنة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وهذا في الصحيحين. وهناك من الآثار عن الصحابة عن ابن عمر وابن عباس وغيره في ذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعتكفون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه كأن ينذره. يبقى الأصل إن هو كذلك، الاعتكاف سنة لا يجب على الناس إلا أن يوجبه المرء على نفسه نذرا، فهنا يجب عليه. أصل إيه؟ إنه الاعتكاف سنة، ثبتت سنية الاعتكاف بالكتاب وبالسنة وبالإجماع، وهو أمر مشروع كما بينا. أريد أن أضع حاشية عن أمرين. الأمر الأول أنه لم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال أبو داود في مسائله: قلت لأحمد تعرف في فضل الاعتكاف شيئا؟ قال لا إلا شيئا ضعيفا. وروى أبو داود مرفوعا: من اعتكف ليلة كان له كأجر عمرة، ومن اعتكف ليلتين كان له كأجر عمرتين. وهذا قال فيه البيهقي إسناده ضعيف، وقال الهيثمي فيه عباس بن عبد الرحمن القرشي وهو متروك. يبقى لم يرد في فضل الاعتكاف شيء من الأحاديث الثابتة. طيب، حكم الاعتكاف قلنا إنه سنة، لكن بعض الفقهاء تكلم في مسألة اعتكاف المرأة، فإذا كان الاعتكاف لغير المرأة سنة هذا بالإجماع، لكن الاعتكاف للمرأة قول جمهور أهل العلم. يعني لو عايزين بقى نتكلم بكلام علمي دقيق، حكم الاعتكاف قلنا إنه سنة، وهذا في حق الرجال بالإجماع. أما في شأن النساء فقول الجمهور جمهور أهل العلم على أن الاعتكاف سنة للنساء كما هو بالنسبة للرجال، إلا أن القاضي أبو يعلى من الحنابلة قال بكراهة الاعتكاف للمرأة الشابة، واستدل على ذلك بحديث عائشة، وفيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقض قباب أزواجه لما أردنا الاعتكاف معه. وهذا ليس لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا شابات، وإنما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما خافه عليهن من المنافسة والغيرة، ولهذا قال البر يردن. يعني هما قاعدين هنا للبر ولا قاعدين هنا علشان إشكاليات الضرائر؟ وكذا استدل القاضي بالحديث الذي رواه البخاري من حديث أمنا عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل، يعني لمنعهن من ذلك من المساجد لما فيها من المخالفات. وهذا أيضا يدل على منع المرأة من المسجد إذا خشيت الفتنة أو خشي الفتنة منها، أما كونها شابة أو غير شابة هذا أيضا لا دليل فيه. وقال بأن ذلك أيضا لأن خروج المرأة لغير حاجة مكروه، وهذا أيضا غير مسلم، فالخروج للجمعة والخروج للجماعة فيه مندوحة، لها أن تصلي في المسجد، لا تمنع إماء الله مساجد الله. يبقى عشان الأخوات يبقوا عارفين الحكم، الحكم قول جمهور أهل العلم الجمهور على أن الاعتكاف سنة للنساء، وخالف في ذلك القاضي أبو يعلى، والأدلة التي استدل عليها محل نظر كما بينا. طيب، إيه حكمه في غير رمضان وفي العشر الأواخر منه؟ إيه حكمه في غير رمضان وفي غير العشر الأواخر من رمضان؟ القول الذي عليه جمهور أهل العلم أيضا أنه مسنون، أنه مسنون سواء في رمضان أو في غير رمضان سنة. لكن بعض المالكية، وذكر ذلك ابن عبد البر، أنه سنة في رمضان جائز في غيره، يبقى مباح اللي عايز يعتكف في غير رمضان ما فيش مشكلة، إنما في رمضان سنة. هذا قول عند بعض المالكية، وأيضا أدلة الجمهور هنا أقوى لعمومها، العموم في ذلك. فأدلة الاعتكاف التي بيناها تدل على عدم الخصوصية، تشمل رمضان وتشمل غير رمضان، فالأمر مشروع هنا وكذلك في رمضان وفي غير رمضان. العلماء بيقسموا الاعتكاف إلى نوعين. النوع الأولاني الاعتكاف المسنون. الاعتكاف المسنون قلنا ده مطلقا في رمضان وفي غير رمضان، والاعتكاف الواجب وهذا يكون بالنذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. فهو نذر أن يعتكف، يبقى عليه ذلك، وجب عليه الاعتكاف حالة إذ. أما المسألة الثانية كذلك المتعلقة بهذا المبحث في تعريف الاعتكاف وفي حكمه، فمسألة أقل زمن للاعتكاف، أقل زمن للاعتكاف وأكثره. أقل زمن للاعتكاف عندنا فيها عدة أقوال. قول أكثر أهل العلم إنه لو للحظة، لو دخلت المسجد وقعدت فيه دقيقة، قعدت فيه ثواني، يشرع الاعتكاف بذلك. عشان كده بعض الإخوة الفضلاء لما يقول مثلا إنوي الاعتكاف لما تدخل المسجد عشان تأخذ أجر ذلك، هذا على قول أكثر العلماء أن أقل مدة الاعتكاف لحظة. في رواية عن إمام أحمد أن أقل مدته 10 أيام، يعني كحال العشر الأواخر من رمضان. لو حد يعتكف يبقى لازم 10 أيام، رواية عن الإمام مالك. وفي مذهب المالكية بالقول المعتمد في المذهب أقل مدته يوم وليلة، لازم يقعد 24 ساعة. وفي قول عند الشافعية ورواية عند أبي حنيفة أن أقل مدته يوم، والصحيح في ذلك أن ما ذهب إليه الجمهور من أن أقله لحظة، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فكل إقامة في مسجد الله بنية التقرب تسمى اعتكاف، سواء قل الزمن أو كثر. فأقل الاعتكاف على هذا لحظة على قول أكثر أهل العلم. ويليه في القوة من هذه الأقوال قول من قال أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، لما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح في اشتراط الصوم أو عدم الاشتراط، والصوم لا يكون أقل من يوم. فالصحابة كانوا يجلسون في المسجد لانتظار الصلاة وسماع الخطبة، قالوا ولم يرد عنهم قصد الاعتكاف. وهنا أيضا نقول أن عدم الورود ليس حجة في هذا. المهم أقل الاعتكاف على قول أكثر أهل العلم لو لحظات. ويليه في القوة قول من قال أن أقل الاعتكاف يوم أو ليلة. أكثره لا حد لأكثره، من أراد أن يعتكف أياما شهورا سنين فلا حد لأكثره. أما الزمن المتأكد فيه الاعتكاف ففي شهر رمضان، ويتأكد تأكدا آخرا في العشر الأواخر منه. يعني اللي عايز يعتكف رمضان كله هذا مستحب، والاعتكاف في العشر الأواخر هذا أكثر تأكدا، لما تقدم من حديث أمنا عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وذلك طلبا لليلة القدر. طيب ما هو الزمن لدخول المعتكف في العشر الأواخر من رمضان؟ زمن الدخول على قول جمهور أهل العلم من قبل غروب شمس ليلة 21. ليلة 21، عشان في بعض الناس بتدخل ليلة 20، لا، ليلة 21 قبل غروب الشمس. وعلى قول عند الإمام أحمد وبه قال الأوزاعي ومال إليه الصنعاني إنه بعد صلاة الصبح من يوم 21. أدلة الجمهور حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أعتكف العشر الأول، أتلمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. الدلالة في الحديث أن زمن دخول المعتكف من بعد غروب الشمس ليلة 21، لقوله فليعتكف العشر الأواخر، إذ لفظ العشر هذا يبدأ من أي شيء؟ يبدأ بالليل. اليوم بيبتدي من إمتى؟ بيبتدي من المغرب، مش بيبتدي من الفجر. وعلى ذلك فلفظ العشر إذا أطلق فيطلق على العشر ليالي، وأولها بدخول المغرب من ليلة 21. زمن الخروج متى يخرج؟ استحب كثير من العلماء أن يكون الخروج من المعتكف عند خروجه إلى صلاة العيد، وإن خرج قبل ذلك جاز، وهذا فعل كثير من السلف كابن عمر رضي الله عنهما والمطلب ابن حنطب وأبي قلابة وأبي بكر بن عبد الرحمن، وعن الإمام مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهليهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. وقال الإمام مالك وبلغني عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت في ذلك. وقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون للمعتكف أن يبيت ليلة الفطر في المسجد حتى يكون وضوه منه إلى العيد. يبقى استحب كثير من العلماء كما هو قول الإمام مالك، وكان هذا من قول أبي بكر بن عبد الرحمن وأبي قلابة وإبراهيم النخعي وغيرهم، وقالوا في ذلك كي يصل عبادة بعبادة. والقول الثاني قال به الأوزاعي، قال يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر، لأن العشر تزول بزوال الشهر، إذا كان دخولها كان بمغرب ليلة 21 فهذه ليلة العيد هكذا تنتهي هذه العشر. وقال ابن المجشون وصحنون من المالكية إن خرج عند غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر يعيد اعتكافه، لأن كل عبادتين جرى عرف الشارع على اتصالهما، فاتصالهما على الوجوب كالطواف وركعتيه، وهذا القول من أضعف ما يكون. القول في هذا ما بين الأول والثاني، القول بإما أن يستحب هذا أنه ينتظر إلى صلاة العيد، أو إن شاء جاز أن يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من أيام العشر. المسألة الثانية شروط الاعتكاف. هنا ذكر المصنف ذكر خمسة شروط، لكننا سنجعلها ثماني نبسطها شيئا ما. قال الاعتكاف عبادة لها شروط لا تصح إلا بها، وهي أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا. هذه ثلاثة شروط. شرط الأول شرط الإسلام، فلا يصح الاعتكاف من الكافر الأصلي أو المرتد. قال الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، إلى غير ذلك من الأدلة على أنه لا يصح العبادة من الكافر الأصلي وكذا من المرتد. والكافر بطبيعة الحال ليس من أهل المسجد، وهذا شرط باتفاق الأئمة أنه الاعتكاف يكون في المساجد. يبقى أول شرط الإسلام. الشرط الثاني العقل، أن يكون مسلما عاقلا، فلا يصح الاعتكاف من مجنون ولا سكران ولا مغمى عليه، لحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهؤلاء لا قصد لهم، لأنه لا عقل له فكيف يكون له قصد ونية، إذن ليس من أهل العبادة. الشرط الثالث التمييز، فغير المميز لا يصح منه الاعتكاف، غير المميز لا يصح منه الاعتكاف، وهذا باتفاق الأئمة، اتفق الأئمة على أن الصبي غير المميز لا يصح منه الاعتكاف. أما أن يكون اشتراط التمييز، قال هنا المصنف أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، فيصح الاعتكاف من غير البالغ إذا كان مميزا، وكذلك من الأنثى. قلنا مسألة اعتكاف الإناث اعتكاف النساء، مسألة أنه يشترط فيها البلوغ لا يشترط ذلك، فيصح الاعتكاف من غير البالغ. يبقى المميز قلنا تمييز عند سن بيتفاوت ما بين أحيانا 7، 8، 9، تختلف باختلاف البيئات والأحوال والأزمان. المميز الذي يستطيع أن يميز الأشياء ويصفها، يستطيع أن يميز ما بين الأشياء ويصفها. الشرط الرابع النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فينوي المعتكف لزوم معتكفه قربة وتعبدا لله عز وجل. وبطبيعة الحال اتفق العلماء على أن الأعمال لا تصح إلا بالنية. الشرط الخامس أن يكون الاعتكاف في مسجد. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله وأنتم عاكفون في المساجد هذا دليل على أن الاعتكاف يكون في المسجد. يبقى لو أرادت امرأة أن تعتكف في بيتها أو رجل أن يصنع ذلك قلنا ليس هذا من شروط صحة الاعتكاف. الاعتكاف يكون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد ولم ينقل عنه أنه اعتكف في غيره، لأن كل مقيم في مكان ملازم له يسمى عاكفا. فلما قال سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون قيدها بذكر المسجد وأنتم عاكفون في المساجد. ويستدل على ذلك أيضا بما روته أمنا عائشة قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل رأسه وهو في المسجد فأرجله وأنا حائض، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. فهذا دليل على أن المسجد معتبر لصحة الاعتكاف، وقد حكي في ذلك الإجماع. قال الإمام القرطبي أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. قال ابن قدامة لا نعلم في ذلك خلافا. المسألة بقى ضابط المسجد الذي يشرع فيه الاعتكاف. ضابطه بالنسبة للرجال أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة، طبعا هتختلف المرأة عن الرجل علشان صلاة الجمعة. فقال شيخ الإسلام قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه أنه لا يصح إلا في مسجد جماعة، إلا من قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة. إذن لا يصح إلا في مسجد جماعة، هذا قول عامة التابعين ولم ينقل عن صحابي خلافه. القول الثاني إنه يصح في كل مسجد، لا يشترط أن يكون مسجد جماعة، وهذا مذهب المالكية والشافعية. والقول الثالث أنه لا بد من مسجد جامع، وهو اختيار الصنعاني وبه قال حماد بن أبي سليمان وغيره. وهناك قول به قال سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح أنه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، قول عطاء في مسجد مكة والمدينة يعني الحرمين، وأما قول سعيد بن المسيب فزاد فيها المسجد الأقصى. الصحيح في هذه المسألة أنه عند النظر في أدلة كل فريق من هؤلاء نجد أن أصحاب القول الأول بأنه يكون في مسجد جماعة هذا هو الأقوى من حيث الاستدلال، وهذا الأدلة عليه كثيرة. فمن ذلك أن لفظ المساجد في الآية يشمل كل مسجد، لأن الله سبحانه وتعالى عم المساجد بالذكر ولم يخص مسجدا دون مسجد، وهو لابد أن تكون تقام فيه الجماعة، لأنه على قول من يقول بوجوب صلاة الجماعة فهذا لابد للمعتكف أن يصلي في مسجد تقام فيه الجماعة بطبيعة الحال. ولأن أمنا عائشة ورد عنها أن السنة أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لابد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، وفي لفظ إلا في مسجد جماعة. فقول عائشة ها هنا فصل في هذه المسألة. فالصحيح أنه يكون في مسجد جماعة، لكن خلونا نقف وقفة يسيرة في رد القول بأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاثة، لأن هذه المسألة ثار حولها جدل في وقت من الأوقات، وبعض الإخوة شغبوا بهذا الأمر إنه لا يصح الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، واستدلوا بحديث حذيفة أنه قال لعبد الله بن مسعود: عقوف بين دارك ودار أبي موسى لا يضر، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال عبد الله بن مسعود: لعلك نسيت وحفظوا أو أخطأت وأصابوا. أولا، هذا الحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه لو كان ثابتا لاشتهر ذلك بين الصحابة، وقد خالف في هذا علي بن أبي طالب وعائشة وابن عباس، ذكر عنهم أقوال بأنه كما قول عائشة الذي مر أنه الاعتكاف يكون في مسجد جامع أو مسجد جماعة. وأيضا أنه لو قيل بموجب هذا الحديث لكانت أل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تبقى خاصة بالمساجد الثلاثة، وهذا لم يأتي به دليل يقولوا أنه العاكفون في المساجد أي المساجد الثلاثة. وأنه لو قيل بموجب هذا الحديث لكان حملا للآية على النادر، وهذا من معايب الاستدلال، ما ينفعش أنه يكون كذلك، لأنه لو كان كذلك لقال الله عز وجل: ولا تبشرون وأنتم عاكفون في المساجد الثلاثة، حتى لا يقع الخلاف والاضطراب. إذن مسألة المسجد اللي يعتكف فيه بالنسبة للرجال يبقى مسجد تقام فيه الجماعة، ممكن يكون مسجد صغير ممكن، لا يشترط أن يكون مسجدا جامعا، وإنما المسجد الذي تقام فيه الجماعة هذا يبقى المصلى. لا، مصلى زي المصليات اللي بتبقى موجودة في الشغل ولا موجودة في الجامعات، لا، هذه لا ينطبق عليها هذا، عايزين مكان تقام فيه الجماعة باستمرار. يبقى طب الزوايا ينفع؟ ينفع. طب لو أرادوا أن يخرجوا للجمعة كان من الأولى أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة، لكن لو صنعوا ذلك وذهبوا لصلاة الجمعة في مكان يصح على هذا يصح. طب بالنسبة للمرأة ده يصح اعتكافها في كل مسجد وإن لم تقم فيه الجماعة سوى مسجد بيتها، هذا قول جمهور العلماء، وقد كره الشافعي أن تعتكف في مساجد الجماعة. وهناك قول آخر في المسألة أن مكان اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، لو كان لها في بيتها مكان تصلي فيه، مكان وحده في أوضة بتصلي فيها، في مكان يمكن أن تعكف فيه، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، على قول الحنفية نعم يجوز لها أن تعتكف في مسجد بيتها، واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فصريح الحديث أن بيتها أفضل، وهذا يشمل الاعتكاف، هذا يشمل الاعتكاف، ولأن اعتكافها في بيتها أفضل كصلاتها فيه. لكن استدل الجمهور بعموم قوله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أنهن استأذن في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن، والاعتكاف قربة يشترط لها المسجد، فكما هي في حق الرجل فيكون الأمر كذلك في حق المرأة. وهذا عندما ننظر فيه هذا أقوى بلا شك، بحكاية أنها تعتكف في مسجد بيتها هذا مرجوح، والراجح الله أعلى وأعلم أنها كشأن الرجل في مسألة الاعتكاف. طيب، ما يدخل في مسمى المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه؟ كل مكان أعد للصلاة من البناء يصح الاعتكاف فيه. طيب، ينفع الاعتكاف يبقى في سطح المسجد؟ نعم، جمهور العلماء على صحة الاعتكاف في سطح المسجد وفي ساحة المسجد وصحن المسجد، كل ذلك يصح فيه الاعتكاف، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب ما هي أفضل المساجد للاعتكاف؟ بلا شك أفضل المساجد للاعتكاف المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، لكونها أفضل المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. فلا شك هذا أفضل. ومعلوم أن صلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة، وصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وصلاة في المسجد الأقصى 500 صلاة. جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البزار والطحاوي من حديث أبي الدرداء. فبطبيعة الحال نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا من الاعتكاف كل عام في الحرم، نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة ولا يحرمنا الاعتكاف في بيته الحرام. طيب هل يصح من نافلة الأمر كذلك أن يغير المعتكف مسجد اعتكافه؟ نعم هذا جائز، إذا خرج المعتكف من مسجد اعتكافه لأمر يبيح الخروج فله أن يغير مسجد اعتكافه إذا كان الثاني أقرب لحاجته. يبقى أخذنا كام شرط؟ الإسلام، التمييز، العقل، النية، شرط الخامس كان الاعتكاف في المسجد. هنا بينا في الشرط الرابع ما بيناه في الشرط السادس اللي هو مسألة أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة، احنا بينا هذه المسألة كلام المصنف، وذلك إذا كانت مدة الاعتكاف تتخلل صلاة مفروضة وكان المعتكف ممن تجب عليه الجماعة، لأن الاعتكاف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة يقتضي ترك الجماعة وهي واجبة عليه، أو تكرار خروج المعتكف كل وقت وهذا ينافي المقصود من الاعتكاف. أما المرأة فيصح اعتكافها في كل مسجد سواء أقيمت فيه الجماعة أم لا، هذا إذا لم يترتب على اعتكافها فتنة، فإن ترتب على ذلك فتنة منعت لفعل النبي صلى الله عليه وسلم: البر يردنا. والأفضل أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه الجمعة، لكن ذلك ليس شرطا للاعتكاف. هنعتبر هذا أيضا تحت مسمى الشرط الخامس، وهنعتبر الشرط السادس الطهارة، الطهارة من الجنابة، من الحدث الأكبر، سواء بقى من الجنابة، من الحيض، من النفاس، لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. والعلماء في حكم اعتكاف الحائض والنفساء والجنب على قولين: القول الأول قول جمهور أهل العلم أن ذلك حرام، وهذا لأنه لا يصح أن يمكث الجنب ولا الحائض ولا النفساء في المسجد. وذهب إلى صحة اعتكافهم في المسجد ابن حزم. المسألة دي بقى في غاية الأهمية بالذات الأخوات، لما بنيجي نقول لهم إن المكث في المسجد للحائض هكذا في أوقات الأعذار الشهرية، فتيجي تشغب وتبتدي تقول لا الأدلة في ذلك حل كلام، والمعلمة فلانة قالت والشيخ فلان قال، فلابد من أن نعرف هذه المسألة، مسألة اعتكاف الحائض والنفساء ومكثها في المسجد ما حكمه. أولا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فالله نهى الجنب عن قربان مواضع الصلاة وهي المساجد، وإذا ثبت هذا في الجنب فكذا الحائض، لأن حدثها آكد، لأن حدثها دائم يستمر عدة أيام، أما الجنب فعارض يستطيع إذا اغتسل أن يتخلص من هذا العارض. فأول دليل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. وعندنا دليل ثاني في المسألة ما رواه أبو داود وابن خزيمة من حديث أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ووجد بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. يبقى ده حديث صريح في المسألة، حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن هذا الحديث فيه مقال في صحته، لأنه بعضهم أعله بعدة علل، ففيه من لا يجوز الاحتجاج بحديثه، وإن كان لهذا الحديث بعض الشواهد لكن بأسانيد واهية لا تقوم بها الحجة، لكن هناك من صحح هذا الحديث كابن خزيمة وابن القطان والشوكاني، وإن كان الأصح ضعفه. أيضا استدلوا بحديث أم عطية قالت أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق، والمقصود بالعواتق الشابة، أول ما تدرك أي أول ما تبلغ، وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. فإذا كان هذا في شأن مصلى العيد فالمسجد من باب أولى. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه ومسلم كلاهما في كتاب العيدين. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمر من المسجد، فقالت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فناولته. وهذا معناه أن أمنا عائشة كانت تعرف ذلك بقولها إني حائض، دليل على أنها كانت تعلم هذا الأمر بأنها لا تدخل المسجد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليس في يدك ليس اعتراضا على ما فهمته، وإنما معناه أن النجاسة التي يصان عنها المسجد دم الحيض ليست في يدك. وأيضا هناك حديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لها وقد حاضت وهي محرمة افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وحديثها لما حاضت صفية فقال أحابستنا هي، إنها قد أفاضت، قال فتنفر إذن. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض من دخول المسجد. وحديث عائشة قالت كنا المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد. ولما رواه جابر قال كان أحدنا يمر في المسجد وهو جنب مجتازا. فهذا كله دليل على أن الحائض والنفساء وكذا الجنب لا يصح منهم الاعتكاف، لا يصح منهم الاعتكاف. طيب هذا ما ذكره المصنف هنا في مسألة الشروط، مسألة شروط صحة الاعتكاف: الإسلام والعقل والتمييز والنية والمسجد والطهارة من الحيض والنفاس والجنابة. سنزيد عليها شرط إذن الزوج للزوجة، ونناقش شرطا آخر شرط الصوم. أما مسألة إذن الزوج للزوجة فيصح بلا شك اعتكاف المرأة كما بينا، يصح للمرأة أن تعتكف، لكن ليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها، لما تقدم من أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في الاعتكاف، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، فكذا الاعتكاف. الشرط الثامن الصوم. هل يشترط الصيام لصحة الاعتكاف؟ ذهب بعض المالكية وهو مذهب الشافعية والحنابلة وبه قال الظاهرية إلى عدم اشتراط الصوم. لو الإنسان دخل في غير رمضان وقعد في المسجد 24 ساعة يوم وليلة على قول من قال بذلك، أو جزء من الوقت على قول من قال بأن أدناه ولو لحظة، هل يشترط أن الإنسان يكون صائم؟ المسألة دي فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشترط، قلنا ده مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية. مذهب الحنفية أنه الصوم شرط لصحة الاعتكاف الواجب دون التطوع، الواجب اللي هو النذر، لو نذر يبقى لازم يصوم، ده مذهب الحنفية. وهناك من يشترط لصحة الاعتكاف الصوم، وهذا هو مذهب المالكية. يبقى عندنا الشافعية والحنابلة بيقولوا لا يشترط، عندنا الأحناف بيقولوا يشترط في صيام النذر، أما المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم قالوا يشترط لصحة الاعتكاف الصيام. لو تأملنا ما يستدل به كل فريق لوجدنا أن أقوى الأدلة في ذلك الآية، آية المشروعية وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه الآية دلت على مشروعية الاعتكاف بلا صوم لأنها جاءت مطلقة. أما ما استدل به من يقول بأنه لابد من الصيام أو أن يحدده في الصيام الواجب، فاستدلوا بآثار فيها نظر من حيث صحتها، استدلوا بآثار وأحاديث بعضها منكر وآثار لا تقام بها الحجة. ولذلك فالدليل والله أعلى وأعلم على قول الشافعية والحنابلة فلا يشترط الصوم لصحة الاعتكاف ولضعف أدلة المخالفين، ولأن الأصل عدم اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف. لكن اللي بيقولوا أنه شرط احنا حطناها رقم 8 علشان خاطر من يقول بذلك عشان نبقى انتهينا من هذه المسألة ومناقشتها. اللي بيقولوا أنه يشترط الصوم لصحة الاعتكاف يبقى عندهم شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها، أنه ما ينفعش الإنسان يعتكف في الأيام المنهي عنها زي العيدين وأيام التشريق، أنه لا يصح الاعتكاف بالليل منفردا لأنه لازم يصوم، وأن الاعتكاف لا يكون أقل من يوم، يبقى اللي بيقولوا جزء من الوقت يبقى على قولهم هذا يبقى لا يصح الاعتكاف لذلك، لأنه الصيام يبقى لازم ياخد النهار كله عشان يصح منه ذلك. والله تعالى أعلى وأعلم. هذه هي شروط صحة الاعتكاف. طيب المسألة الثالثة، زمان الاعتكاف ومستحباته وما يباح للمعتكف. زمن الاعتكاف وقته المكث في المسجد مقدارا من الزمن زي ما قلنا، وهو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف، لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، قلنا الصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس بأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحاب الاعتكاف فيما دون ذلك. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك، لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وإحنا خالفنا في هذا ورجحنا أنه يدخل من ليلة 21 قبل مغرب ليلة 21. ما هي مستحبات الاعتكاف؟ الاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تبارك وتعالى. ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما، والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة، ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان، والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يعني يودعني أي يردني إلى بيتي، وللمعتكف إنه يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. طيب إذن يشرع للمعتكف أمور كثيرة، يستحب له هذه الأشياء، إنه يتفرغ للعبادة، إنه يأخذ ما يحتاج إليه حتى لا يكثر الخروج والدخول، يستحب له ذلك، يستحب له ترك ما لا يعنيه، يستحب له أن يتوخى الصفوف الأولى حال الصلوات والتذكير للصلاة وصلاة الجمعة خاصة، يستحب له كذلك المكث في المسجد ليلة العيد. أما ما يباح فيباح له كما قلنا الأكل والشرب في المسجد، ويباح له النوم في المسجد، ويستحب له أيضا أن يلزم بقعة بعينها لاعتكافه، إنه يبقى قاعد في مكان معين عشان يبقى أفرغ لذهنه. ويستحب له لبس الثياب، يباح له ذلك لبس الثياب الحسنة وأن يتطيب، وغسل رأسه وتسريحه ودهنه، وأن يأخذ بسنن الفطرة من قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر، وله أن يعود المريض وأن يصلي على الجنازة. فإذا كان هذا داخل المسجد فالأمر فيه واضح، أما أن يكون ذلك خارج المسجد فهنا كلام حول هل له أن يخرج لقرب من القرب. العلماء بيقولوا إن اشترط ذلك، ودي تبقى بقى من فقهيات المعتكف، عايز أفهمكم المسألة دي لأنه بعض الناس ما بيبقاش عارف كويس بعض الدقائق الفقهية وبتشكل عليه. في حاجة اسمها الاشتراط، الاشتراط عند الاعتكاف. يعني ايه الاشتراط عند الاعتكاف؟ يعني ان الانسان يشترط حال اعتكافه بعض الامور سواء كانت خاصة او عامة، يشترط اشتراط خاص او عام. مثلا يشترط وهو داخل الاعتكاف يشترط انه سيخرج لي الاكل والشرب مثلا، يشترط ذلك، او يشترط انه هيخرج لشغل او لمرض هيطلع للدكتور اللي هيتطبب عنده، او انه هيعود مريض او هيصلي جنازة او يحضر مجلس علم. هل يجوز له ان يشترط ذلك ولا يبطل اعتكافه؟ نعم يجوز له ذلك، إن كان اشترط لعيادة المريض أو لصلاة الجنازة أو حضور مجلس علم جائز عند أبي حنيفة والشافعية والحنابلة. هل يجوز أنه يشترط أنه حيخرج لعمله ويعود؟ نعم يصح ذلك لعموم أدلة صحة الشرط في الاعتكاف، والله تعالى أعلى وأعلم. بلا شك مسألة الاشتراط مفيدة كي لا يبطل بالخروج اعتكافه، لأنه هيجي معنا في المطلات أن أول حاجة الخروج من المسجد لغير حاجة عمدة، فلو اشترط خرج من هذا الإشكال، خرج من ذلك الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الأخيرة مطلات الاعتكاف، يبطل الاعتكاف بما يلي: الخروج من المسجد لغير حاجة عمدة، وإن قل وقت الخروج لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، وهذا في البخاري. ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف، يبقى الخروج لغير حاجة يبطل الاعتكاف إلا أن يكون قد اشترط الخروج سواء كان خروجا عاما أو خروجا خاصا. يبقى أول شيء من مبطلات الاعتكاف الخروج من المسجد. قلنا بقى إذا كان الخروج ده ممكن نقسمه إلى عدة تقسيمات: ينفع يخرج ببعض بدنه، يعني إذا أخرج المعتكف بعض بدنه زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيصنع، كان عارفين أن حجر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان حول مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أقرب ذلك كانت حجرة أمنا عائشة مكان القبر النبوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لها رأسه وهو معتكف فترجل له شعره بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الخروج ببعض البدن جائز، الخروج بجميع البدن بلا عذر هذا الذي يبطل اعتكاف باتفاق الأئمة. الخروج لقضاء حاجة أو لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا هذا أمر جائز أيضا إجماعا، لا إشكال في ذلك. الخروج للطهارة الواجبة كذلك ونحو هذا من الأسباب، الخروج للأكل والشرب قلنا كذلك، الخروج لصلاة الجمعة كذلك، كل هذا جائز الخروج فيه ولا إشكال إن شاء الله. طيب الخروج لعذر غير معتاد، يعني إيه عذر غير معتاد؟ يعني إنه يخرج بسبب إنه خايف على نفسه أو على ماله أو حصل إنه المسجد حصل فيه أي مشكلة، وهذا يحدث كثيرا عندما يضيق على عباد الله في المساجد. فهذه الصور نص عليها فقهاء الحنابلة بأنه لا يبطل الاعتكاف بالخروج لشيء من ذلك، إنه لو حصل حاجة من الحاجات دي خاف على نفسه أو على ماله هذا لا يبطل اعتكافه، ولو أن يعود إلى المسجد إن زال السبب أو أن يلتحق بمسجد آخر ولا يبطل ذلك الاعتكاف. قلنا بقى الخروج للقرى بيبقى يشترط لذلك. طيب المبطل الثاني من مبطلات الاعتكاف هو الجماع، وهذا بنص الآية، قال الله تبارك وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولو أن جامع في الليل أو كان الجماع خارج المسجد، خرج فذهب إلى بيته يغتسل للجمعة مثلا، فكان ما كان وجامع زوجه، فإذا حدث ذلك فسد اعتكافه اتفاقا، أجمعوا على أن الوطأ عامدا يبطل الاعتكاف سواء المسنون أو المنذور. واختلف العلماء هل عليه كفارة إن جامع، هل عليه كفارة؟ لا يلزمه شيء من الكفارات، إذ لا نص من قرآن أو سنة ولا إجماع أو قياس في حقه، وهذا قول جمهور أهل العلم. لكن في المسألة قول بأنه تجب عليه كفارة يمين، هذا رواية عن الإمام أحمد لو صنع ذلك. طيب يبقى أول حاجة من الأمور اللي تبطل الاعتكاف قلنا الخروج من المسجد لغير حاجة عمدة، اثنين الجماع. طيب إذا باشر المعتكف زوجته فإن كان لغير شهوة فلا يبطل اعتكافه، يعني إذا كان بغير شهوة يبقى ما فيش مشكلة، لو قبل زوجه لا إشكال في ذلك. لكن إن أمن أو أنزل الجمهور على أنه لا يبطل الاعتكاف إلا بالإنزال، إلا بالإنزال. فإذا باشر معتكف زوجته أو أمته ثم أنزل بطل اعتكافه باتفاق الأئمة. طب إذا احتلم المعتكف لم يفسد اعتكافه باتفاق الأئمة. طيب لو حدث ذلك أنزل بالتفكر أيضا لم يفسد اعتكافه بذلك. طب إذا نظر المعتكف إلى زوجته أو أمته بشهوة فأنزل منية، هنا اختلف العلماء في فساد اعتكافه. فمذهب الحنابلة أنه لا يفسد اعتكافه إلا إذا كرر النظر، يعني وقع منه الخطأ في ذلك. ومذهب الحنفية والشافعية على أنه لا يبطل اعتكافه، أما المالكية فعندهم بمجرد النظر إذا أنزل فيبطل الاعتكاف. والراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه إن غلب على ظنه إنزال بنظرة أو تكرار فأنزل بطل اعتكافه، أما إذا حدث ذلك منه دون قصد ودون تعمد فلا يبطل اعتكافه والله أعلى وأعلم. طيب إن أنزل بالاستمناء، إن استمنى فإنه يبطل اعتكافه بقول جماهير أهل العلم. طيب من الأمور المتعلقة بهذا أيضا المسألة الثالثة، يبطل الاعتكاف بذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة، وده أمر واضح وبين. لكن لو طرأ شيئا من ذلك، لو طرأ عليه يعني أغمى عليه شوية يبقى كده بطل اعتكافه، لو طرأ عليه ليس هذا مبطلا لاعتكافه بقول جماهير أهل العلم، ليس هذا مبطلا لاعتكافه. أما الإنسان الذي يتناول شيء يسكر هل يبطل اعتكافه؟ لو شرب مسكر نعم يبطل اعتكافه بشرب المسكر وما يذهب العقل. طيب الأمر الرابع الحيض والنفاس لعدم جواز مكس الحائض والنفساء في المسجد، وإحنا حررنا هذه المسألة. الأمر الخامس الردة لمنافاتها العبادة لقول الله تبارك وتعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومن الحاجات اللي أيضا ينبغي توفي الحذر منها مسائل الوقوع في كبائر كالغيبة والنميمة، وإن كان قول جمهور أهل العلم على عدم بطلان الاعتكاف بذلك، إلا أن مذهب المالكية يرون، وده حاجة من الحاجات التي يتنبه للمعتكفين، أنه يقعدوا بقى يخوضوا دلوقتي في قيل وقال وشفت اللي حصل وقول سين وإيه رأيك في الشيخ فلان وإيه رأيك في اللي بيعمله علان والكلام اللي إحنا عايشين عليه ده في هذا الزمان. فنقول يا جماعة على مذهب المالكية عندهم أن الغيبة والنميمة تبطل الاعتكاف، علشان ما تبقاش مجالس الأنس اللي بتحصل في معتكفات المسلمين في هذا الزمان. من بعض الحواشي السريعة بعض المسائل اليسيرة فيما يخص بعض الفتاوى متعلقة بالاعتكاف، زي مثلا الجماعة اللي بيسألوا عن شحن التليفونات ويقولوا استخدم كهرباء المسجد أم لا، يجوز للمعتكف استخدام ذلك، يجوز للمعتكف أن يستخدم هذا ولا شيء عليه، والتضييق على الناس في ذلك لا يصح. فشحن الهاتف النقال من كهرباء المسجد والاطلاع على الشبكة العالمية شبكة الانترنت هل يجوز أم لا؟ إذا كان حيتبع شيء مفيد، إذا كان شيء يجمع عليه قلبه يبقى آه، إنما حيخش بقى على الفيس وتويتر ويقع بقى يقع فيه اللي بيقع فيه طول السنة، يبقى ده بيلعب بدينه ويلعب باعتكافه. يبقى إن كان يكون في فائدة من طلب علم من فائدة تعود على جمع قلبه يبقى بها ونعمه، أما إذا كان حيتابع أشياء وممكن يقع بسببها في محرمات فهذا ينهى عنه المعتكف، وإن كان في أمور مباحة فالإكثار من ذلك أيضا ينبغي أن ينبه المعتكف ألا يعطل نفسه عن المراد والمقصود من الاعتكاف. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.